الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه كلمات في موضوع مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما ابن بنت نبي الله صلى الله عليه وسلم وأحد سادات المؤمنين، علما وعملا وشجاعة ونبلا. وموضوع مقتله من الموضوعات البارزة في تاريخ المسلمين، والكلام حوله يطول، ولكن سأعرض له بحول الله تعالى من خلال الفقرات الست الآتية. الفقرة الأولى بين يدي الموضوع، لا بد من الإشارة إلى أن ثمة حقائق كبيرة غيبت عن الناس تتعلق بمقتل هذا الشهيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان من الأهمية بمكان أن تبرز هذه الحقائق لتنتفع بها الأمة اليوم، فإن هذا الحدث ضخم جدا واستمر ذكره يتردد في الأمة رغم تعاقب القرون عليه. ولكن المؤسف أن هذا الحدث تبرز منه جوانب معينة وتغيب جوانب أخرى مع ما أضيف إليه من الأكاذيب التي لا أصل لها، فصار هذا الحدث يعرض في الغالب بطريقة غير منصفة، وكل حدث تغيب منه جوانبه الرئيسة يظل غير متضح، فلا تستخلص منه العبر كما ينبغي، بل إن مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه بالذات قد قلب على كثير من الجهال، فبدلا من أن يعوه وعيا سليما وينتفعوا بما فيه من العبر، صاروا يسيرون بكل أسف في طريق معاكس مضاد للانتفاع والاعتبار. فهم كما أورد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عندما فسر المراد بقوله سبحانه: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا الآية، فإن ابن كثير أوضح أن هذا المثل يراد به الجهال من المقلدة، ثم قال رحمه الله: كما يقال في المثل للجاهل: أين تذهب؟ قال: معهم. قيل: فإلى أين يذهبون؟ قال: لا أدري. وهذا منطبق على كثير من الخائضين في موضوع مقتل الحسين، فإنهم لا يدرون بحقائقه الكبار، لا من جهة من تسببوا في مقتل الحسين، ولا من جهة الصادقين الذين سعوا بكل ما أمكنهم لمنع وقوع هذا المصاب الجليل، ولا من جهة كثير من الأحداث التي اكتنفت هذه الجريمة، مما لا يمكن العاقل معه أن يبني موقفاً دقيقاً من موضوع مقتل الحسين إلا إذا تكاملت عنده هذه الأمور مجتمعة. ولذا تجد أهل الجهالة يتبنون المواقف حيال هذا الموضوع من جهة من يحسنون به الظن، ممن خلطوا الغث بالسمين ولم يوحصوا الحقائق. ومن هنا صار هذا الموضوع محل خلط وخبص كثير من غالب من تكلموا فيه للأسف. ولذا فإن الباحث في هذا الموضوع يحتاج إلى شيء من التأني والتمحيص لكثرة ما خلط فيه بين الحق والباطل والصدق والكذب. قال الحافظ ابن حجر لما ساق خبر مقتل الحسين رضي الله عنه: صنف جماعة في مقتل الحسين تصانيف فيها الغث والسمين والصحيح والسقيم. ونبه ابن كثير عند سوقه روايات مقتل الحسين إلى أن في صفة مصرعه رضي الله عنه كذباً كثيراً وأخباراً باطلة. ولعلي أريد في هذه المحاضرة شيئاً من هذه الروايات للتنبيه على بطلانها. الفقرة الثانية في سرد خبر مقتله رضي الله عنه موجزاً، سأسرد بعون الله تعالى مقتله في البنود الأربعة الآتية. البند الأول في ذكر مكانة الحسين رضي الله عنه في النصوص وعند السلف الصالح. روى المصنفون في كتب السنة وكتب الاعتقاد المسندة عدداً من النصوص في فضله، من أهمها ما رواه البخاري من حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن والحسين: اللهم إني أحبهما فأحبهما. كما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا. وروى أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وكان الخلفاء الراشدون يجلون الحسن والحسين، فهذا عمر رضي الله عنه على سبيل المثال كان يكرمهما ويحتفي بشأنهما، ففي العطاء كان يعطي الحسن والحسين كما يعطي أباهما علي رضي الله عنه، وهو عطاء المهاجرين، وهو أعلى عطاء فرضه عمر للصحابة رضي الله عنه، ومقداره 5000، مع أن الحسن والحسين إنما ولدا في المدينة ولم يكونا من المهاجرين. وعبد الله بن عمر قد هاجر من مكة، إلا أن عمر رضي الله عنه أنقص ابنه هذا 500 من عطائه، وقال إنما هاجر به أبوه، مع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أكبر سنا من الحسن والحسين وحكمه حكم المهاجرين. وجيء مرة بحلل وهي الثياب الجياد الجديدة، فقسمها عمر رضي الله عنه بين أبناء الصحابة رضي الله عنهم، لكن لم يكن في تلك الثياب شيء يصلح للحسن والحسين، فبعث عمر رضي الله عنه إلى والي اليمن فأتي بكسوة لهما، فقال عمر: الآن طابت نفسي. والنصوص ومواقف السلف في هذا كثيرة، وقد عرضتها في محاضرة أهل البيت عند أهل السنة، فليراجعها من شاء. البند الثاني في المكان الذي كان يقيم فيه الحسين قبل قتله وبيان كبر قدره عند الناس فيه. كان الحسين يقيم بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بويع يزيد بن معاوية بالخلافة عام 60 امتنع من بيعته 3 هم الحسين وعبد الرحمن ابن أبي بكر وابن الزبير، فكتب يزيد إلى والي المدينة يأمره أن يأخذ البيعة من الحسين وابن الزبير، ووصل الكتاب لوالي المدينة في نصف الليل، فطلب من الحسين وابن الزبير البيعة، فطلب منه أن يمهلهما بعض الوقت، فأصر بعض بني أمية على الوالي ليرغمهما على البيعة في الحال، فأبى الوالي وأمهلهما. ثم إن ابن الزبير والحسين رضي الله عنهم خرجا من المدينة ليلا ولم يبايعا، واتجه إلى مكة فأقام بها. بعد أن قدم الحسين إلى مكة عكف الناس عليه يستمعون كلامه ويجلسون حوله، أما ابن الزبير فإنما كان واحدا من المترددين عليه، ولا يمكنه أن يحرك أي ساكن لما يعلمه من إجلال الناس لابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمهم إياه على غيره، فليس عندهم يومئذ من يساويه أو يساميه. ولهذا فإن الحسين لما عزم على الخروج إلى الكوفة أرسل والي مكة عمرو بن سعيد وفدا إلى الحسين ليثنوه عن عزمه، ولكنه رفض رضي الله عنه. فما الذي جعل هذا الأمير لا يقبض على الحسين؟ الذي يظهر والعلم عند الله أن الأمير يدرك أن من الصعوبة بمكان أن يقبض على الحسين بمكة، لما له من عظيم القدر عند أهلها وعند أهل الحجاز. ولهذا السبب أيضا رفض أمير المدينة طلب بعض بني أمية أن يجبر الحسين على البيعة في الحال، والسبب هو ذلك الموقع الكبير للحسين في المدينة، فليس من السهل أن يجبر بالقوة على ما لا يريد، لأن الناس لن يرضوا أن يجبره الوالي على بيعة لا يريدها. المند الثالث في توافد أهل العراق وكتبهم على الحسين بمكة. لما علم أهل العراق انتقال الحسين إلى مكة كثرت مراسلاتهم يدعونه إلى المجيء إليهم ليبايعوه بدلا من يزيد بن معاوية، وذكروا في مكاتباتهم أن السنة عندهم قد أميتت وأنهم ليس عليهم إمام، فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى والحق. ثم جاء إلى الحسين في مكة أكثر من وفد من العراقيين يحثونه على المسير إليهم، وجاء في بعض الروايات أن عدد المبايعين الذين كتبوا إليه من العراق يزيد على 100,000. تأمل معي كثرة هذه الأعداد وشدة إلحاح أهل العراق على الحسين. عند ذلك بعث الحسين ابن عمه مسلم بن عقيل ليكشف له حقيقة أمر أهل العراق، وأمره أن يكتب له بحالهم، فإن كتب إليه أن هذا الذي كاتبوه به قد أجمع عليه رأي ملائهم وذوي الفضل منهم انتقل الحسين إلى العراق. سافر مسلم بن عقيل رسول الحسين إلى الكوفة، ونزل على هاني ابن عمرو على هاني ابن عروة، فجاء إليه أهل الكوفة فبايعوه على إمرة الحسين وحلفوا له لينصرنه بأنفسهم وأموالهم، وبلغ عدد المبايعين 18,000. فلما رأى مسلم منهم هذه البيعة الموثقة بالأيمان كتب للحسين ليقدم عليه، فقد تمهدت له البيعة، وذكر له في كتابه أن الكوفة ليس دونها مانع. انتشر خبر هذه المبايعة حتى وصل أمير الكوفة النعمان بن بشير الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، فضرب عن الموضوع صفحا وجعل لا يعبأ به، لكنه خطب الناس ونهاهم عن الاختلاف وحذرهم منه وأمرهم بالائتلاف. فقام إليه رجل حضرمي فقال: إن هذا الأمر لا يصلح إلا بالغشمة، يعني بالظلم، وإن الذي سلكته أيها الأمير مسلك المستضعفين. فقال النعمان رضي الله عنه: لأن أكون من المستضعفين في طاعة الله أحب إلي من أن أكون من الأعزين في معصية الله، وما كنت لأهتك سترا ستره الله. فكتب ذلك الحضرمي إلى يزيد بن معاوية يعلمه بما وقع، كما كتب ليزيد عمر بن سعد وغيره. فعزل يزيد النعمان عن الكوفة لأنه خاف ألا يقوم النعمان على الحسين. وضم يزيد الكوفة إلى عبيد الله بن زياد الذي كان واليا على البصرة. وعبيد الله هذا شاب متسرع في سفك الدماء، به طيش وظلم وعجلة، فقدم الكوفة ونزل قصر الإمارة وأمر مناديا فنادى الصلاة جامعة، ثم خطب الناس ورغبهم ورهبهم وخطب وأمر عرفاء الكوفة أن يكتبوا من عندهم من أهل الخلاف، وأيما عريف لم يطلعه على ذلك صلب أو نفي وأسقطت عرافته من الديوان. وبدأ هذا الوالي في البحث عن مسلم بن عقيل الرسول الحسين، فتوصل بحيلة ماكرة إلى الموضع الذي يقيم فيه مسلم، وهو دار هاني بن عروة، فاستدعى هانئا وطلب منه أن يأتيه بمسلم، فأبى هانئ فضربه عبد الله بحربة على وجهه فشجه وكسر أنفه، ثم حبسه، فسمع بذلك مسلم بن عقيل فاتجه بأربعة آلاف من أنصاره إلى قصر عبيد الله هذا وحاصره. وكان عند عبيد الله أمراء القبائل بالكوفة، فوعدهم ابن زياد العطايا، وطلب من كل أمير قبيلة أن يخذل جماعته، فأشرف أولئك الأمراء من قصر الإمارة وأشاروا إلى قومهم بالانصراف عن مسلم وتهددوهم فخذلوا عن مسلم. وجعلت المرأة تأتي إلى ابنها وأخيها وتقول: ارجع إلى البيت، الناس يكفونك. فتخاذل الناس عن مسلم وانصرفوا عنه حتى لم يبق معه إلا 500، ثم صاروا يتسللون حتى لم يبق معه إلا 30، فصلى بهم المغرب فخرج في 10، ثم انصرفوا عنه وبقي وحده ليس معه من يؤانسه أو يؤويه، بل لم يبق معه من تلك الألوف أحد يدله على الطريق، فإنه في غربة، في بلد غربة لا يعرفها. هنا ذهب مسلم رحمه الله على وجهه، فاختلط الظلام وهو يتردد في الطريق لا يدري أين يذهب، فطرق بابا فخرجت منه امرأة عجوز هي أصدق من كل أولئك الذين تركوا مسلما رحمه الله، فقال: اسقيني ماء، فسقته ثم دخلت بيتها، ولما خرجت وجدت مسلما عند الباب، فقالت: اذهب إلى أهلك عافاك الله، فإنه لا يصلح لك الجلوس على بابي. فقال: يا أمة الله، ليس لي في هذا البلد منزل ولا عشيرة، أنا مسلم بن عقيل، كذبني هؤلاء وغروني. فقالت: أنت مسلم؟ فأدخلته وعرضت عليه العشاء، فلما جاء ابنها ليلا أخذت عليه تلك المرأة ألا يحدث أحدا بخبر مسلم. كان عبيد الله بن زياد والي الكوفة قد نزل من قصره حين تفرق الناس عن حصاره، وصلى بهم العشاء وخطبهم في المسجد الجامع، وطلب منهم إحضار مسلم بن عقيل، وقال: من وجد عنده فدمه هدر، ومن جاء به فله ديته. فذهب ابن تلك العجوز فأبلغ أحد أصحاب ابن زياد وهو ابن الأشعث، فأبلغ ابن الأشعث ذلك الأمير فأرسل إليه الشرط إلى مسلم، فلم يشعر مسلم بن عقيل إلا وقد أحيط بالدار، فقاتلهم مدة إلى أن أعطي الأمان، فاستسلم لهم فأخذوه وسلبوه سيفه، فبكى رحمه الله، فقال بعض من حوله: من يطلب مثل الذي تطلب لا يبكي إذا نزل به هذا. فقال: أما والله لست أبكي على نفسي، ولكني أبكي على الحسين وعلى آل الحسين. ثم التفت مسلم إلى ابن الأشعث وقال: إن استطعت أن تبعث إلى الحسين على لساني تأمره بالرجوع فافعل. لما جاء بمسلم لابن زياد عنفه بأنه أتى ليشتت الناس ويفرق كلمتهم، فرد عليه مسلم قوله وبين له أن أهل الكوفة هم الذين كاتبوا الحسين وعرضوا عليه البيعة، فحلف ابن زياد أن يقتلهم، فقال مسلم: دعني أوصي إلى بعض قومي. فالتفت مسلم فإذا عمر بن سعد بن أبي وقاص، فقال: يا عمر، إن بيني وبينك قرابة، ولي إليك حاجة، وهي سر، فقم معي إلى ناحية القصر. فأوصاه بوصايا أهمها قوله: ابعث إلى الحسين، فإني كنت قد كتبت إليه أن الناس معه ولا أراه إلا مقبلا. وذكر له أن أهل الكوفة قد خدعوه، وقال: ارجع بأهلك ولا يغرنك أهل الكوفة، فإن أهل الكوفة كذبوك وكذبوني، وليس لكاذب الرأي. ثم إن ابن زياد أمر أن يصعد بمسلم إلى أعلى القصر، فصعد به وهو يذكر الله ويقول: اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وخذلونا. ثم ضرب عنق مسلم رحمه الله، وألقي رأسه إلى أسفل القصر، وأتبع رأسه بجسده. ثم أمر ابن زياد فضربت عنق هانئ وصلب بالكناسة، وله ما يقول الشاعر: فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى هانئ في السوق وابن عقيل. البند الرابع في استعداد الحسين للخروج إلى العراق واعتراض الصحابة والتابعين على خروجه. لما وصل إلى الحسين كتاب مسلم بن عقيل بالقدوم عليه، عزم على المسير إلى العراق، فأرسل إلى أهله بالمدينة، فقدم عليه من بني عبد المطلب 19 رجلا من أبنائه وإخوته وبني إخوته وبني عمومته، إضافة إلى نسائه وصبيانه. ثم حدثت الأحداث السابق ذكرها من غدر أهل الكوفة وتخاذلهم، ثم القبض على مسلم وقتله، كل ذلك حدث والحسين لم يعلم به رضي الله عنه، لأنها أحداث وقعت بعد وصول كتابة مسلم للحسين بالقدوم أول الأمر. ولذا كان من أهم ما سعى إليه مسلم بعد القبض عليه أن يوصل أحد رسالة إلى الحسين لإطلاعه على ما وقع لاحقا وحثه على ترك المجيء إلى العراق. ولما علم الناس بالحجاز أن الحسين عزم على الخروج إلى العراق أشفقوا عليه وأجمع محبوه من الصحابة والتابعين على تحذيره من الذهاب إلى العراق لعلمهم بسوء صنيع أهل العراق مع أبيه وأخيه، مع أن أهل العراق بايعوا علياً وبايعوا الحسن قبله خليفتين، ثم أساءوا التعامل معهما رغم ما وجب عليهم من بيعتهما، فالحسين سيناله ما نال أباه وأخاه بلا شك. واعلم أن الحسن بن علي في حياته كان يتخوف على أخيه الحسين أهل العراق، فقد جاءت الحسن يوماً صحف من العراق أثناء خلافة معاوية، فأمر الحسن رضي الله عنه بإناء فصب فيه الماء وألقى تلك الصحف فيه ولم يفتح منها شيئاً ولم ينظر إليها، فسأله التابعي الجليل يزيد بن الأصم ممن هذه الكتب يا أبا محمد؟ فقال الحسن من أهل العراق، من قوم لا يرجعون إلى حق ولا يقصرون عن باطل، أما إني لست أخشاهم على نفسي ولكني أخشاهم على ذلك، وأشار إلى الحسين رضي الله عنهما. والحاصل أن الحسين حين عزم على الذهاب إلى العراق اجتمع عليه النصحة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين بمكة والمدينة وغيرهما ليثنوه عن عزمه، فممن نصحه ألا يخرج ابن عمه ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقد قال: استشارني الحسين في الخروج فقلت لولا أن يزري بي وبك الناس لنشبت يدي في رأسك فلم أتركك تذهب. فقال الحسين رضي الله عنه: لأن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي من أن أستحل حرمتها، يعني مكة. قال ابن عباس: فكان هذا الذي سلى نفسي عنه. وفي بعض الروايات أن ابن عباس لما رأى إصرار الحسين على المسير إلى العراق نصحه ألا يأخذ نساءه وأهله معه. لماذا؟ لأنه خشي أن يقتل أمامهم. وممن نصح الحسين بعدم الخروج للعراق أخوه محمد ابن علي المعروف بابن الحنفية، فإن الحسين لما أرسل لأهله في المدينة ليقدموا عليه تبعهم أخوه محمد ونصحه بأن لا يخرج، فلما أصر الحسين أمر محمد أبناءه بعدم الخروج مع عمهم، فقال الحسين: أترغب بولدك عن موضع أصاب فيه؟ فقال: وما حاجتي أن تصاب ويصاب معك وإن كانت مصيبتك أعظم عندنا منهم. وممن نصح الحسين بعدم الخروج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقد بلغه خبر خروج الحسين إلى العراق فلاحقه حتى أدركه على مسيرة 3 ليال، فقال: أين تريد؟ قال: العراق. وإذا مع الحسين طوامير وكتب، فقال: هذه كتبهم وبيعتهم. فقال ابن عمر: لا تأتهم، ونصحه أن يرجع، وقال: ارجع فأنت تعرف غدر أهل العراق وما كان يلقى أبوك منهم. فأبى الحسين الرجوع فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال: أستودعك الله من قتيل. وممن نصحه عبد الله بن الزبير بمكة، قال له: أين تذهب؟ إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك. فقال الحسين: لأن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي من أن تستحل بي، يعني مكة. وممن نصحه بعدم الخروج أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فقد قال للحسين: يا أبا عبد الله، إني لكم ناصح وإني عليكم مشفق، وقد بلغني أنه كاتبك قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونكم إلى الخروج إليهم، فلا تخرج إليهم، فإني سمعت أباك يقول بالكوفة: والله لقد مللتهم وأبغضتهم وملوني وأبغضوني، وما يكون منهم وفاء قط، ومن فاز بهم فاز بالسهم الأخيب، والله ما لهم نيات ولا عزم على أمر ولا صبر على السيف. وممن نصحه من الصحابة أبو واقد الليثي، لما سمع اقتراب الحسين من المدينة خرج إليه حتى أدركه وناشده بالله ألا يخرج، وذكر له أن خروجه هذا فيه مقتله. أما التابعون الذين نصحوا الحسين بعدم الخروج فهم كثير، منهم أبو بكر ابن عبد الرحمن، قال له: قد رأيت ما صنع أهل العراق بأبيك وأخيك، وأنت تريد أن تسير إليهم وهم عبيد الدنيا، فيقاتلك من وعدك أن ينصرك ويخذلك من أنت أحب إليه ممن ينصره، فأذكرك الله في نفسك. فقال الحسين: جزاك الله يا ابن عم خيرا، مهما يقضي الله من أمر يكن. فقال أبو بكر: إنا لله وإنا إليه راجعون، نحتسب أبا عبد الله عند الله. وممن نصحه عمر بن عبد الرحمن أخو أبو بكر هذا، قال: يا ابن عم، إنك تأتي بلدا فيه عماله وأمراؤه ومعهم بيوت الأموال، وإنما الناس عبيد لهذا الدرهم والدينار، ولا آمن عليك أن يقتلك من وعدك ثم دعا له بخير وانصرف. وممن كتب إلى الحسين ينصحه أن لا يخرج يزيد بن الأصم الذي روى عن الحسن إغراق كتب أهل العراق في الماء وعدم نظره فيها وتخوفه على أخيه الحسين من أهل العراق. كتب يزيد للحسين: إني أعيدك أن تكون كالمغتر بالبرق أو كالمسابق إلى السراب، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وكتب له أيضا الأحنف بن قيس وهو أحد أنصار علي المشهورين، كتب إليه بالآية: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فهذه نصائح عشرة من خيار الأمة من الصحابة والتابعين ومعهم آخرون، تركت نقل كلامهم اختصارا، كلهم أشاروا على الحسين ألا يخرج ويذكرونه بقدر أهل العراق بأبيه وأخيه من قبله. لكن الحسين رضي الله عنه أصر على الخروج لأنه ظن أن أهل العراق صدقوه، ولا سيما بعد أن كتب له رسوله مسلم بن عقيل ببيعتهم، كما أن الحسين كره أن يقع الصراع بينه وبين خصومه في مكة حتى لا تستحل حرمة هذا البلد الأمين. انطلق الحسين رضي الله عنه إلى العراق، وتقدم أنه انطلق بناء على أن الأمور قد سارت في العراق مسارها السليم من البيعة له بالخلافة من قبل كبراء أهل الكوفة. وفي أثناء ذهابه هذا بلغه خبر غدر أهل العراق وأن ابن عمه مسلم بن عقيل قد قتل، ثم بلغه أيضا أن حامل الكتاب الذي كتبه إلى أهل العراق وهو رسول آخر للحسين هو عبد الله بن بقطر أخ له من الرضاعة قد قتل على يد ابن زياد، وكذا مبعوث له آخر هو قيس بن مسهر قد قتل أيضا. عند ذلك تحقق للحسين غدر أهل العراق به وبابن عمه، فترجح له أن يرجع عن مسيره هذا إلى الكوفة. وكان قد قال لمن معه: خذلتنا شيعتنا، فمن أحب الانصراف فلينصرف من غير حرج عليه. فانصرف عنه بعض من كان معه، ولم يثبت معه إلا أصحابه الذين هم أقاربه وخلصوا أصفيائه. وقد عرض الحسين على من معه الرجوع عن هذا المسير الذي اكتنفته كل هذه الصعاب، وأيده على ذلك ابنه علي الأكبر وهو غير علي زين العابدين. قال علي الأكبر: ارجع يا أبا، فإنهم أهل العراق وغدرهم وقلة وفائهم، لكن بني عقيل وهم إخوة مسلم الذي قتله ابن زياد قالوا: والله لا نرجع حتى نأخذ بثأرنا ممن قتل أخانا. فلما رأى الحسين ذلك قال: لا خير في الحياة بعدكم، لأنه رضي الله عنه لم يرى أن من المناسب أن يترك بني عمه يمضون وحدهم إلى هذا البلد الذي فيه كل هذه الخيانات. وكان أربعة نفر من الصادقين من أهل الكوفة قد تمكنوا من الوصول إلى الحسين رغم الاحتياطات التي اتخذها والي الكوفة ابن زياد لمنع الخروج من الكوفة أو الدخول إليها. فلما وصل هؤلاء الأربعة إلى الحسين سألهم عن الناس وراءهم في الكوفة، فقال أحدهم: أما أشراف الناس فهم إلب عليك، أي مجتمعون على عداوتك، فهم إلب عليك لأنهم قد عظمت رشوتهم وملئت غرارهم أي أوعيتهم، وأما سائر الناس فأفئدتهم تهوي إليك وسيوفهم غدا مشهورة عليك. وقال آخر من أولئك النفر الأربعة الصادقين: ظاهر الكوفة مملوء بالخيل والجيوش يعرضون ليقصدوك، فأنشدك الله إن قدرت ألا تتقدم إليهم شبرا فافعل. البند الرابع: في التقاء الحسين وأصحابه بجيش ابن زياد والي الكوفة. كان عمر بن سعد على رأس جيش مكون من 4000 قد جهز لقتال الديلمي في الري، فأمر ابن زياد أن يحول الجيش وجهته عن الري إلى الحسين، فأبى عمر بن سعد، فهدده ابن زياد إن لم يفعل أن يقتله ويهدم داره، فأذعن ابن سعد عند ذلك. لما وصل الجيش إلى الحسين وأصحابه بيّن لهم الحسين أنه إنما أتى إلى الكوفة بطلب من أهل الكوفة، وأشار إلى حقيبتين كبيرتين فيهما أسماء الذين بايعوه ودعوه إلى المجيء. ثم إن الحسين عرض على هذا الجيش 3 أمور فيها حل للموضوع من أصله، وهذه الأمور 3 هي على النحو الآتي: أولها أن يترك الحسين ليرجع من حيث أتى، ثانيها أن يتركوه ليذهب إلى يزيد بن معاوية الخليفة بالشام، فهما جميعا من قريش وبينهما رحم تجمعهما، ثالثها أن يخلوا بين الحسين وبين أحد الثغور ليقاتل الكفار. فسر بذلك عمر بن سعد قائد الجيش لأن فيما طرحه الحسين حلا تاما للموضوع بطريقة لا إراقة فيها للدماء. لما أبلغ عمر بن سعد أمير الكوفة ابن زياد بحلول الحسين 3 مال إلى الموافقة أول الأمر، إلا أن جلساء السوء عند أمير السوء شينوا ذلك في عينيه وقالوا ألزمه أن ينزل على حكمك أنت. فاستحسن ابن زياد ذلك وأرسل إلى عمر بن سعد أحد قواده المتعصبين على الحسين وهو شمر ابن ذي الجوشن ليلزم عمر بن سعد بإنزال الحسين على حكم ابن زياد، وأمر شمرا بقتل القائد عمر بن سعد إن هو أبى ذلك. عرض عمر بن سعد على الحسين ما قاله ابن زياد فأبى الحسين النزول على حكمه، إذ كيف ينزل على حكم رجل قتل ابن عمه مسلم بن عقيل بتلك الطريقة الدنسة التي تقدم ذكرها. ثم إن رجلا كالحسين في شرفه وسؤدده وعظم قدره عند المسلمين لا ينبغي أن يجعل أمره عند ابن زياد ذاك الشاب السفاك للدماء المعروف بالسفه والطيش. لم يكتف ابن زياد في تعقيده للأمور بما تقدم، بل أرسل مرة أخرى رجلا يدعى جويرية بن بدر التميمي ليضرب عنق القائد عمر بن سعد إن لم يقاتل الحسين فورا. فقام عمر بن سعد بعرض الأمر على الحسين مرة أخرى لينزل على حكم ابن زياد أو هو القتال لا محالة. وذلك يوم الخميس التاسع من المحرم، فطلب الحسين أن يمهله إلى الصباح، وأقبل الحسين هو ومن معه على الصلاة والدعاء تلك الليلة. لما أصبح الحسين عزم أمره ونظم أصحابه للقتال، فولى رجلا ميمنة جيشه وولى آخر ميسرته وجعل الراية عند ثالث، وكذلك نظم عمر بن سعد جيشه. لما رأى أحد القواد النبلاء في جيش عمر بن سعد هذا التعنت والتحامل على الحسين قال لهم ألا تقبلون من هؤلاء ما يعرضون عليكم؟ والله لو سألكم الترك والديلم يعني وهم كفار ما حل لكم أن تردوه. وهذا القائد هو الحر بن يزيد التميمي رحمه الله. فلما أبوا قبول ذلك حرك الحر هذا خيله وانضم إلى الحسين ليقاتل معه وصار في جيشه. ولما انضم الحر للحسين بدأ يعنف أولئك الخونة من أهل الكوفة وقال يا أهل الكوفة لأمكم الهبل، أدعوتم الحسين إليكم حتى إذا أتاكم أسلمتموه وزعمتم أنكم قاتلوا أنفسكم دونه ثم عدوتم عليه لتقتلوه ومنعتموه التوجه في بلاد الله العريضة التي لا يمنع فيها الكلب والخنزير، وحلتم بينه وبين الفرات الذي يشرب منه الكلب والخنزير وقد صرعهم العطش. فلما قال ما قال حمل عليه طائفة من جيش ابن زياد يرمونه بالنبل، فلما كان هذا جوابهم أقبل الحر حتى وقف عند الحسين. قبل أن تبدأ المعركة وعظ الحسين جيش ابن زياد موعظة بليغة عظيمة بيّن لهم فيها أنه لا يحل لهم قتاله، وذكرهم ببعض ما ورد من فضائله وأنه ليس على وجه الأرض إذ ذاك ابن بنت نبي غيره، وقال إن صدقتموني وإلا فاسألوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك جابرا وأبا سعيد وسهل بن سعد وزيد بن أرقم وأنس بن مالك يخبرونكم بذلك. ونادى الحسين ناسا حددهم بأسمائهم واحدا واحدا ممن كانوا في ذلك الجيش الظالم وقال ألم تكتبوا لي أنه قد أينعت الثمار واخضر الجناب فاقدم علينا فإنك إنما تقدم على جند مجندة؟ فقالوا لم نفعل. فقال سبحان الله والله لقد فعلتم. وقال الحسين لعمر بن سعد وجنده والله ما أتيتكم حتى أتتني كتب أماثلكم بأن السنة قد أميتت والنفاق قد نجم والحدود قد عطلت، فاقدم لعل الله يصلح بك الأمة. ثم وجه الحسين الكلام لعمر بن سعد وهو قرشي له قرابة من الحسين فقال يا عمر لا يكونن لما ترى يوم يسوءك. ثم دعا الحسين عليهم قائلا اللهم إن أهل العراق غروني وخدعوني وصنعوا بأخي ما صنعوا، اللهم شتت عليهم أمرهم وأحصهم عددا. وكانت أخت الحسين ندبته وقالت واثك لا وأظهرت الجزع، فأنكر عليها الحسين وقال يا أخية لا يذهبن حلمك الشيطان، فلطمت وجهها وغشي عليها فصب الماء على وجهها وقالت اتق الله واصبري وتعزي بعزاء الله واعلمي أن أبي خير مني وأمي خير مني وأخي خير مني ولي ولهم ولكل مسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. ثم إن الحسين حرج على أخته أن تفعل شيئا مما فعلت بعد أن يموت، وأخذ بيدها وردها إلى موضع النساء. وكانت أخوات الحسين وبناته لما سمعن وعظه للجيش ارتفعت أصواتهن بالبكاء، فتذكر الحسين في ذلك الموقف نصيحة ابن عمه عبد الله بن عباس حين أشار عليه ألا يخرج من النساء، تذكر نصيحة ابن عباس ودعا لابن عباس قائلا لا يبعد الله ابن عباس. بعد ذلك زحف جيش عمر بن سعد نحو الحسين وأصحابه، فبدأت معركة الظلم التي لا يوجد فيها أدنى تكافؤ، جيش بالألوف جهز لقتال ببلدة الري يقاتل جمعا عددهم 72 رجلا، ومع ذلك استأسد هذا الجمع الشريف وردوا عن الحسين رضي الله عنه ما استطاعوا، وقتلوا في خصومهم مقتلة قريبا من 90، مما يدلك على رباطة جأشهم وثباتهم كما هو شأن الحسين رضي الله عنه، فقد اشترك في القتال لاحقا وكان رابط الجأش قوي القلب في قتاله. في نهاية المطاف قتل أصحاب الحسين واحدا واحدا إلى أن لم يبق سوى الحسين، وبالنظر إلى عدد الجيشين نعلم أن كل واحد في عسكر الحسين يقابله قريب من 60 في الجيش الآخر، ومعلوم أن الكثرة التي تصل إلى الأضعاف المضاعفة لها تأثير كبير في المعركة، فإن الله تعالى إنما جعل في قتال الأقران الضعف، فقال سبحانه: إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فأما الأعداد الكثيرة كما هو الحال في جيش ابن زياد فلا شك في صعوبة الوضع معها، والله المستعان. لما لم يبق إلا الحسين دعا بابن له صغير فجعله في حجره، فجاء سهم فأصاب هذا الصغير، فجعل الحسين يمسح الدم عن وجه صغيره، ثم توجه إلى الله داعيا على أهل العراق: اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا فقتلونا. لم يجرؤ جيش ابن زياد على قتل الحسين حين بقي وحده، ومكثوا نهارا طويلا لا يأتي أحد إليه إلا رجع عنه، وصاروا يتدافعون قتله، كل واحد لا يريد أن يتولى قتله بنفسه، حتى صاح فيهم شمر ابن ذي الجوشن آمرا لهم بقتله، فحملوا عليه رضي الله عنه من كل جانب، وظل يدافعهم ويجول فيهم بالسيف إلى أن ضربه أحدهم على كتفه اليسرى، ثم طعنه آخر بالرمح في ترقوته وصدره، فخر رضي الله تعالى عنه، فاحتز هذا المجرم رأسه أخزاه الله وجازاهم جميعا بما يستحقون، وشدد عليهم الحساب وضاعف لهم العذاب. في هذه الفاجعة قتل عدد من خيار آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعددهم 17، فممن قتل من إخوة الحسين أبناء علي أبو بكر وعثمان والعباس وجعفر ومحمد الأصغر، وممن قتل من أبناء الحسين ابناه علي الأكبر وعبد الله، وممن قتل من أبناء أخيه الحسن أبناؤه الثلاثة أبو بكر وعبد الله والقاسم، ومن أبناء عمه عقيل قتل 3 هم جعفر وعبد الله وعبد الرحمن، ومن أبناء ابن عمه عبد الله بن جعفر قتل 2 هما عون ومحمد، وممن قتل من أبناء مسلم ابن عقيل الذي أرسله إلى أهل الكوفة قتل ابنه عبد الله كما قتل محمد بن أبي سعيد ابن عقيل، وترك علي بن الحسين زين العابدين لم يقتل لمرضه، وترك عمر بن الحسن لصغره. بعد ذلك حمل عمر بن سعد أهل الحسين من النساء والذرية إلى الوالي عبيد الله بن زياد، وكان معهم علي بن الحسين المعروف بزين العابدين، فقد كتب له البقاء لأنه كان مريضاً ولم يشترك في القتال وكان قد جاوز 20. أمر ابن زياد لهم بمنزل وأجرى عليهم نفقة وكسوة، وجيء برأس الحسين رضي الله عنه إلى هذا الوالي الغشوم، فجعل لجلافته وبلادته ينكت بقضيب معه على ثنايا الحسين، فلم يملك الصحابي الجليل أنس بن مالك نفسه فقال: والله لأسوءنك، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلثم حيث يقع قضيبك. فانقبض ابن زياد، ومعنى يلثم يقبل. وقال زيد بن أرقم رضي الله عنه: ارفع هذا القضيب عن هاتين الثنيتين، فوالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هاتين الثنيتين يقبلهما. ثم انفضخ زيد يبكي رضي الله عنه. فقال ابن زياد قولة من لا يعرف أقدار الرجال، قال لزيد هذا الصحابي الجليل: أبكى الله عينيك، فوالله لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك. فنهض زيد فخرج ومر وهو يقول في ابن زياد: ملك عبد عبيدا فاتخذهم تليدا، أنتم يا معشر العرب العبيد بعد اليوم، قتلتم ابن فاطمة وأمرتم ابن مرجانة، ومرجانة أم عبيد الله بن زياد، وأمرتم ابن مرجانة فهو يقتل خياركم ويستعبد شراركم، فبعدا لمن رضي بالذل. قالوا: والله لو سمعه ابن زياد لقتله. ثم إن ابن زياد سير آل الحسين إلى يزيد بن معاوية في الشام، ولما بلغ يزيد خبر قتل الحسين لعن ابن زياد وقال للذي جاء بآل الحسين: كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين، أما والله لو أني صاحبه لعفوت عنه، أقسمت لو أن بين ابن زياد وبين الحسين قرابة ما أقدم عليه. وذكر أن ابن زياد بقتله للحسين قد زرع ليزيد العداوة في قلوب المسلمين وبغضه لهم. ثم أمر يزيد نساءه أن يقمن المأتم على الحسين فأظهرن البكاء والنوح، وأرسل يزيد إلى المدينة فقدم عليه ذو السن من موالي بني هاشم وموالي بني علي، وأمر يزيد الصحابي الجليل النعمان بن بشير الذي عزله عن الكوفة أمره أن يصحب آل الحسين، كما أرسل معهم 30 فارسا من موالي بني سفيان، وأمرهم أن ينزلوا بآل الحسين حيث شاءوا ومتى شاءوا. وعرض على علي بن الحسين أن يقيم عنده في الشام، وقال له: إن أحببت أن تقيم عندنا فنصل رحمك ونعرف لك حقك فعلت. فاختار علي الرجوع إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن ما يذكر من سبي نساء الحسين وذريته وحملهم على الجمال عرايا بغير أقتاب فإنه غير صحيح، ولم تسب هاشمية قط من قبل أحد من هذه الأمة، ولا استحل أحد هذا. ثم اعلم أن ليزيد قرابة بالحسين وأهله، فكلهم من قريش وهم بنو عمومة، ولا يسهل على يزيد وإن كان ما كان أن تحمل نساء من بنات عمومته على تلك الهيئة الشنيعة، فذلك أمر لو وقع لطالت معرته يزيد نفسه، ولكان سبة عليه أن تسبى بنات عمه. وما رتب على هذا من الكذب البارد من أن الله أنبت للإبل التي حملت عليها نساء الحسين أسنمة لتستر عوراتهن من أمامهن ومن خلفهن، فكل هذا باطل، فإن الإبل البخاتية أولات السنامين موجودة منذ دهور، وليس لهذا النوع من الإبل أي تعلق بهذه الحادثة، فقاتل الله مروج الجهالات والأكاذيب. الفقرة الثالثة في ملخص قول أهل السنة في هذه الجريمة: اعلم أولاً أن أهل السنة في أمور الاعتقاد على أكمل ما يكون من الوضوح والصراحة، لا يجاملون أحداً في اعتقادهم، بل يجهرون بما يعتقدون ولا يوصدون دونه الأبواب ولا يهمسون به في الخفاء، ولذا لقنوه عوامهم وصغارهم تسمعه في منطق الصغير البريء. ويجهر أهل السنة باعتقادهم في المجامع الكبار من خطب الأعياد والجمع، فليس لهم بحمد الله وجهان، بل أمرهم واضح حتى عند خصومهم. ومن ذلك مقتل الحسين رضي الله عنه، فلو كان لأهل السنة استحسان لقتله وحاشاهم من ذلك لصرحوا به ولم يستخفوا، لكن لأنهم يجزمون بأن ما حصل للحسين من الظلم العظيم فقد صرحوا به، وكانوا من المجاهرين بالبراءة إلى الله ممن ظلمه. إذن فأهل السنة بخصوص ما وقع للحسين لا يشكون أبدا في أنه جرم عظيم وتجاوز لحدود الله تعالى وطغيان من أبشع الطغيان، فإن قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قدمنا مفصلا، ومعه هذا الجمع الشريف من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأمام نظر أولئك النساء والصبيان، كل ذلك دال على خبث أولئك القتلة ومن طوت عليهم نفوسهم من الشر العظيم حتى أوقعوا هذه المظلمة الهائلة بعد أن تسببوا في مقدماتها بدعوة الحسين إليهم ثم قتلوه بدلا من أن ينصروه كما وعدوا. ومع ذلك كله، فإن العاقل ينبغي أن يركز على حقائق غيبت في هذه الحادثة وما يشعر به كل مسلم من الكمد والغيظ على ما وقع لابن بنت نبي الله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أن يشغله عن تلمس حقيقة ما وقع بأسلوب علمي سليم، كما لا ينبغي أن يشغله عن عبر وعظات عظيمة في هذه الحادثة. والواجب على من تناول هذا الموضوع أن يجلي لأمته حقائق كبيرة غيبت عن الأمة، وأن يسعى إلى إزالة كثير من الغبش والكذب المنتشر في خبر مقتل هذا الشهيد المظلوم رضي الله عنه، وذلك ما سأسعى إلى تجليته في البنود الثلاثة الآتية، وما توفيقي إلا بالله. البند الأول: في تحديد من عرفوا قدر الحسين ورعوا مكانته ديانة وقربة إلى الله. تقدم أن الحسين كان في الحجاز ذا مكانة كبيرة، وكان المسلمون من الصحابة والتابعين يرعون له قدره. وتقدم أن ابن الزبير رغم أنه ذو شرف ومقدار عال إلا أنه لم يفكر أن يدعو لنفسه بالخلافة مع وجود الحسين، لعلمه بالمقدار الرفيع الذي تبوأه الحسين في الناس، وأن الناس لن يعدلوا بالحسين أحدا، لا ابن الزبير ولا غيره. ولذا فإن ابن الزبير لما قتل الحسين شرع يخطب الناس بمكة ويحرض على يزيد ويعيب على أهل الكوفة ما صنعوه بالحسين ويلعن من قتله ويترحم عليه، أي على الحسين. قال ابن كثير رحمه الله: قال الناس: أما إذ قتل الحسين فليس أحد ينازع ابن الزبير. قلت: وما ذاك إلا لمكانة الحسين العلية في نفوسهم. ولذا كان من أهم أسباب قوة ابن الزبير بالحجاز لاحقا نقمة الناس هناك بعد مقتل الحسين الذي كانوا يجلونه ويتقربون إلى الله بحبه وحب آل بيته. البند الثاني: لا بد من التنويه إلى النصحة الكرام من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم الذين صدقوا الحسين في نصحهم وحذروه من الذهاب لبلد عرف أهله بسوء المعاملة لأمير المؤمنين علي وبنيه رضي الله عنهم، واستمروا في تذكيره بموقف أبيه وأخيه منهم، وتنوعت طرائقهم في إبداء النصح للحسين من الإلحاح الشديد عليه وتكرار الإلحاح في مكة، حتى قال ابن عباس: لولا أن يزري بي وبك الناس لنشبت يدي في رأسك فلم أتركك تذهب. وابن عمر يسافر خلفه حتى يدركه بعد مسافة طويلة تقصر فيها الصلاة ثم يترجاه أن يرجع، فلما أبى اعتنقه وودعه باكيا وداعا من يجزم أنه لن يراه بعدها. وهكذا ترجي أبي سعيد وأبي واقد، وكذا يقال في صنيع الأخوين أبي بكر وعمر بني عبد الرحمن اللذين ذكراه أن أهل الكوفة عبيد للدنيا وسيخذلونه طمعا فيما عند ولاتهم من الدينار والدرهم. ولم يجد أبو بكر أمام إصرار الحسين إلا الاسترجاع واحتساب الأجر في الحسين قبل أن يقتل. وهكذا من لم يكن قريبا من الحسين كيزيد بن الأصم والأحنف بن قيس كاتباه ناصحين له عل كتابهما أن يجدي في ثني الحسين عن عزمه. فهؤلاء جميعا وغيرهم ممن لم نذكر بذلوا وسعهم في نصح الحسين كما ترى، ولم يكن الحسين يتشكك في صدقهم، بل كان يدرك أن الحامل لهم على هذا الإلحاح الشديد هو المحبة التي لا تصنع فيها. ولذا كان يدعو لهم بخير ويذكر لذوي قرابته أنهم بنو عمومته، فلا يستكثر عليهم صدق المحبة لابن بنت نبيهم صلى الله عليه وسلم وأحد قرابتهم وذوي رحمهم. ولا تغفل في هذا المقام عن تذكر موقف النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي كان واليا على الكوفة قبل عبيد الله بن زياد، فلعلمه بمكانة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم على مسلم بن عقيل ابن عم الحسين حين وصل إلى الكوفة رسولا من الحسين. ولذا فإن يزيد بن معاوية عزله عن الكوفة لعلمه بأن مهمة فيها سفك دم مسلم بن عقيل لن يتولاها النعمان، فضلا عن أن يتولى مهمة فيها سفك دم الحسين. فلله در أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين كم برهنوا على صدق حبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم وآل بيته بالمواقف الصادقة النبيلة لا بالدعاوى الكاذبة. ومع ذلك لم يسلم هؤلاء الصحب وهؤلاء التابعون الأخيار رضي الله عنهم، فقد نال منهم نفس أولئك الذين خذلوا الحسين وجعلوهم موضع الشتم والسب. ولا عجب، فإن من فعل بالحسين تلك الأفاعيل لا يستكثر عليه أن يقول في هؤلاء النبلاء أقبح الأقاويل. وقد كان الحسين حكما عدلا بين الفريقين، فإن الحسين بعد أن رأى ما فعله به شيعته من أهل الكوفة صار يدعو عليهم كما سيأتي إن شاء الله، ويدعو لمن نصحه من إخوانه من الصحابة والتابعين. والحاصل أن مما ينبغي أن يبرز في الحقائق أن أفضل صنف يشكر له مسعاه ويحمد له موقفه في هذه الواقعة هم النصحة الكرام من الصحابة والتابعين الذين سجلوا أشرف موقف في مقتل الحسين وسعوا بكل وسعهم لمنع هذه الفاجعة، لكن القدر إذا نزل فإنه لا يرد. البند الثالث في تحديد الأطراف التي يوجه لها اللوم في هذه الجريمة. اللوم في هذه الجريمة يوجه لأطراف ثلاثة هي على النحو الآتي. الطرف الأول هم أهل الكوفة من شيعة الحسين الذين أحسن رضي الله عنه بهم الظن ووثق بنصرتهم له، وذلك لأنهم أظهروا له أتم الاستعداد لاستقباله وكلموه بلغة تؤثر في الحسين التقي الورع، إذ قالوا إن السنة فيهم قد أميتت وإنهم يريدون من مجيئه إليهم أن يصلح الله به حالهم بأن يقيم العدل فيهم ويقيم الحدود التي عطلت، بمعنى أنهم صوروا للحسين أن مجيئه ستزول به المنكرات ويؤمر فيه بالمعروف. ومعلوم أن الحسين رضي الله عنه من أعظم الأمة صلاحاً وتقوى، وهو يأمل أن يجعل الله ذلك على يديه ابتغاء الأجر من الله، فترجح عنده أن يأتي إليهم لهذا القصد لا طلباً للملك والسلطان. ومن أعظم ما يجلي لك ما عند أهل الكوفة من الشر الذي يلامون عليه ما يأتي، أولاً أنهم بايعوا الحسين رضي الله عنه بيعة غلظوها على أنفسهم بالأيمان الموثقة، وكاتبه عدد كبير منهم بذلك حتى وصلت الأوراق في كثرتها حداً احتاج الحسين معه أن يحملها في حقيبتين، ثم تخلوا عن الحسين وكأن شيئاً لم يكن. ثانياً زاد هؤلاء في الطغيان حين تعاملوا أسوأ التعامل مع مسلم بن عقيل رسول الحسين، وهو أحد فرسان آل البيت النبوي وشجعانهم، فلما وصل إلى الكوفة بايعه للحسين ألوف كثيرة وحلفوا بالله لينصرنه بأموالهم وأنفسهم، مما جعل مسلماً يكتب إلى الحسين بالقدوم، فإنه لما رأى هذه الكثرة الكاثرة جزم بأن الأمور تسير في مسار سليم، لأن كتابات القوم التي وصلت إلى الحسين قد ثبتها أهلها بالبيعة المغلظة بالأيمان دون أدنى إجبار أو إكراه لأحد على هذه البيعة. ثم إن هؤلاء الكذبة بمجرد أن أغرى أمير الكوفة أمراء قبائلهم بالعطايا والرشاوى فكلموا أولئك الذين طوقوا قصر بن زياد مع مسلم، بمجرد أن كلموهم إن خذلوا عن مسلم حتى لم يبق معه إلا عدد قليل، ثم بمجرد أن حل الظلام تركوه جميعا، فاضطروه رحمه الله وهو الفارس المقدام إلى أن يبحث عن شربة ماء عند امرأة عجوز ثم أدخلته بيتها لأنها رحمته رحمة وهو من هو في مكانته، فانظر كيف صار يبحث عن موضع يأوي إليه. وسعت المرأة إلى أن يختفي عندها حتى طوق بيتها وقبض عليه. فأينما يدعيه أولئك الغدرة من حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وتفديتهم بالأرواح. ثالثا، اكتمل شر هؤلاء وبلغ منتهاه عندما توجهوا نحو الحسين نفسه مع جيش ابن زياد وقاتلوه، وكأنهم لم يطلبوا من الحسين رضي الله عنه القدوم إليهم، وكأنهم لم يبايعوه على أن يكون خليفتهم. وهذا الصنيع من شيعة الكوفة هو أوقح وأقبح ما فعلوه، حيث شكوا إلى الحسين أحوالهم ليصلحها الله على يديه كما في رسائلهم. ثم لما وصلهم الحسين بناء على إلحاحهم انضموا إلى الجيش الذي اتجه نحو الحسين ليقاتله. ومن أصعب المواقف في هذه الحادثة تذكير الحسين لهم وقد عددهم بأسمائهم واحدا واحدا، تذكيره لهم بأنهم قد كاتبوه فأنكروا ذلك. فحلف رضي الله عنه وهو الصادق البار وهم الكذبة، حلف بأنهم قد كتبوا له، ولكن إغراء ابن زياد وعطاياه مقدم عند هؤلاء على نصرة الحسين وادعاء محبته والتشيع له. والحاصل أن أول فريق يوجه له اللوم في هذه الفاجعة هم شيعة العراق، فما أكثر دعاواهم وكلامهم وما أبعدهم عن الصدق، وقد تحقق فيهم ما توقعه الصحابة والتابعون الذين حذروا الحسين منهم، إذ وصفوهم بأنهم أهل غدر عبيد للدينار والدرهم. وصدق فيهم قول أحد النفر الأربعة الذين تمكنوا من الوصول إلى الحسين: أشراف الناس إلب عليك، لأنهم قد عظمت رشوتهم وملئت غرارهم، أي من عطايا أميرهم ابن زياد. ومراد الصحابة والتابعين بسابقة أهل العراق التي حذروا الحسين من مثلها ما فعلوه مع علي رضي الله عنه، كما قال أبو سعيد رضي الله عنه لما نقل للحسين قول أبيه في أهل العراق: والله لقد مللتهم وأبغضتهم إلى آخره. وكان علي رضي الله عنه كثير الدعاء عليهم لما كانوا عليهم مساوئ الأخلاق التي بلغت بهم حدا ركضوا معه مرة نحو سرادق الحسن ابن علي بعد مبايعتهم له بالخلافة، فنهبوا سرادق الحسن وطعنه أحدهم بخنجر اشتكى بعده من آثار تلك الطعنة أشهرا، وتحول عنهم الحسن وقال: عليكم اللعنة فلا خير فيكم. وقد طعنوه أثناء صلاته بهم في وركه رضي الله عنه. فسابقة أهل العراق مع علي وبنيه رضي الله عنهم سابقة سوء ومضرب مثل في الغدر. ولذا لاحظت في كلام مسلم بن عقيل حين أرسل إلى الحسين يطلب منه ألا يجيء إلى الكوفة، لاحظت أنه قال: لا يغرنك أهل الكوفة فقد كذبوك وكذبوني. ولاحظت أيضا أن الحسين لما بلغه مقتل مسلم بن عمه قال لمن معه: خذلتنا شيعتنا. ولاحظت قول علي الأكبر ابن الحسين: ارجع يا أبا، فإنهم أهل العراق وغدرهم وقلة وفائهم، ولو كانوا أهل وفاء لما التزموه لفعلوا ما فعله الحر التميمي أحد القادة عند عبيد الله بن زياد، فإنه حين رأى أن جيش ابن زياد مصمم على قتال الحسين خرج من ذلك الجيش وانضم لجيش الحسين وترك ذلك الجيش الظالم وقاتل مع الحسين. وقال لأهل الكوفة الحر: قال لأمكم الهبل: أدعوتم إلى الحسين إليكم حتى إذا أتاكم أسلمتموه ثم عدوتم عليه لتقتلوه؟ أمام هذا الظلم العظيم لابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل العراق دعا عليهم الحسين دعوات أصابتهم بحمد الله وحلت بديارهم، كقوله: اللهم شتت عليهم أمرهم وأحصهم عددا، وقوله لما قتلوا ابنه الصغير بسهم وهو في حجره: اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا فقتلونا. وقد قال الزهري رحمه الله: ما بقي أحد من قتلة الحسين إلا عوقب في الدنيا. وذكر ابن كثير أن أكثر ما روي من الفتن التي أصابت قتلة الحسين صحيح، فإنه قل من نجا منهم من آفة وعاهة في الدنيا، وأكثرهم أصابه الجنون. ولخص ابن كثير ما صنعه أهل الكوفة مع الحسين بالآتي: أنهم كاتبوه ليتوصلوا به إلى أغراضهم ومقاصدهم الفاسدة، فلما علم ابن زياد منهم ذلك بلغهم ما يريدون من الدنيا وآخذهم على ذلك وحملهم عليه بالرغبة والرهبة، فانكفوا عن الحسين وخذلوه ثم قتلوه. وبكل حال، فهؤلاء الكوفيون المدعون للتشيع يغيب عند بعض الناس التركيز على جريمتهم، وكأنما هم حمل وديع لا يد له في مظلمة الحسين، مع أنهم من الإجرام بالمقام الذي علمت. ولذا سار في العرب مثل صادق عنهم، وهو قول العرب: أغدر من كوفي. صار هذا مثلا سائرا، وصاروا مضرب المثل في الغدر. وفعلهم مع الحسين وقبله مع أخيه الحسن ومع أبيهما علي رضي الله عنهم أوضح دليل على صحة هذا المثل ودقته، فهم في العهود التي يقطعونها، كما قال الشاعر: حلفت لنا ألا تخون عهودها فكأنما حلفت لنا ألا تفي. وهم في مجموع المخازي التي أسلفنا بعضا منها كما قال الشاعر: مساو لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق. وقد ظل السلف الصالح رضي الله عنهم يذكرون جرم أهل العراق وما صنعوه بالحسين لفداحة أمره. فهذه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها لما بلغها مقتل الحسين قالت في أهل العراق: قتلوه قتلهم الله، غروه وذلوه لعنهم الله. ولما سأل رجل من أهل العراق عبد الله بن عمر عن المحرم يقتل الذباب قال ابن عمر: أهل العراق يسألون عن الذباب، وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومراده أن يعجب الناس من سؤال عراقي يظهر من سؤاله شدة الورع عن دم الذباب، في الوقت الذي لم يتورع أهل العراق عن دم رجل جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالجملة فإن من الحقائق التي لا بد من تجليتها جرم هؤلاء الكوفيين الذين تسببوا في إخراج الحسين من الحجاز، حيث كان له بها كل العز والمنعة والتقدير إلى أن خرج إلى العراق، ففعلوا به ما فعلوا من الغدر والخيانة. الطرف الثاني مما يوجه لهم اللوم ذاك الأمير الظالم المتعنت عبيد الله بن زياد، فإن الأمير على الكوفة قبله هو النعمان بن بشير الذي تقدم أنه استصعب التعرض لمسلم بن عقيل فعزله ويزيد، وولى عبيد الله هذا المشهور بالظلم والتهور في ولايته للبصرة، فضمت إليه الكوفة ليكون أميرا عليها فيقوم بالمهمة العفنة التي لم يكن بالإمكان أن يقوم بها أهل التقوى كالنعمان بن بشير، فلم يوجد لمهمة الظلم هذه أقرب من هذا الوالي الغشوم. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن تعنت ابن زياد ورفضه الحلول الثلاثة التي عرضها الحسين لإنهاء الموضوع وإصراره على إهانة الحسين وسعيه بتعقيد الموضوع، وإنما أراد بكل هذا التقرب إلى يزيد بن معاوية والتزين عنده بإظهار الولاء الأعمى له. ويدلك على مدى تجبر هذا الظالم أنه وجه للحسين جيشا كبيرا بالألوف لا يقارن بعدد من كانوا مع الحسين. وقل مثل هذا في تهديد ابن زياد أمير الجيش عمر بن سعد بالقتل إن لم يسارع إلى تنفيذ أمره بالشروع في قتال الحسين حتى لا تتحقق فرصة لمفاوضة يمكن أن يوجد خلالها مخرج للموضوع، سعيا من ابن زياد في التشديد على الحسين رضي الله عنه بكل سبيل. كل هذا يدل على مدى تجبر هذا الأمير وعدم رعايته حق قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وحق صحبة الحسين، فإن الحسين قد حاز على شرف القرابة والصحبة معا، وكل منزلة منهما تستدعي رعاية الأدب معه. ومما يوضح ما في هذا الوالي من الشر جرأته على قتل مسلم بن عقيل على تلك الهيئة الشنيعة، مع أن مسلما قد أمنه الذين أرسله ابن زياد للقبض عليه، خاصة وأن مسلم بن عقيل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينبغي أن يرقب فيه قرابته للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته، والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، رواه البخاري. لكن من لم يرعى قرابة الحسين فلن يرعى قرابة ابن عمه مسلم. وهكذا يكون ولاة الجور والظلم لا يعرفون لذي فضل فضله، ولا ينظرون إلا النظرة التي ترسخ في الناس الرعب والخوف منهم. ويبقى في أمر ابن زياد أيها الإخوة موطن عبرة لا بد من التنويه إليه، وهو أنه ذاق الكأس المرة التي جرعها غيره في الدنيا، فقد انتقم الله منه وأذاقه الرعب الذي أذاقه الناس، ودخل في مذلة الهرب والاختفاء إلى أن قتل. متى؟ في نفس اليوم الذي قتل فيه الحسين رضي الله عنه، وهو العاشر من المحرم، والله عزيز ذو انتقام. الطرف الثالث ممن يوجه لهم اللوم يزيد بن معاوية، فإنه وإن لعن الوالي ابن زياد وذمه وحلف أن ابن زياد لو كان بينه وبين الحسين قرابة ورحم لرعاها، وحلف أيضا أن ما عرضه الحسين من الحلول لو عرض عليه لقبله، ومع ذلك كله يقال إن يزيد بن معاوية لم يحاسب هذا الأمير السفيه المتغطرس، ولم يشف صدور المسلمين منه جزاء تجبره وتعنته بأن يأمر يزيد بقتله أو سجنه، بل لم يعاقبه يزيد ولو بمجرد عزله. ولا شك أن هؤلاء الولاة الذين يكونون على البلدان يجب أن تكون جرائرهم وجرائمهم محل المحاسبة الدقيقة عند من يرأسونهم، كما كان الحال زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فقد كان الولاة يحسبون ألف حساب لتصرفاتهم مع أدنى رجل من الرعية. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما اشتكى إليه أحد الرعية واليا جلده 100 سوط ظلما، استدعى عمر الوالي ثم طلب من ذلك المجلود أن يقتص من الوالي بجلده 100 سوط كما جلده، فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، إن فعلت هذا يكثر عليك ويكون سنة يأخذ بها من بعدك. فقال عمر: أنا لا أقيد منه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد من نفسه. فقال عمرو: دعنا فلنرضه، يعني نتفاهم مع هذا المجلود لنرضيه حتى يتنازل عن حقه. فقال عمر: دونكم فأرضوه، يعني إن اتفقتم معه فهذا إليكم. فاتفقوا مع المجلود على إعطائه مقابل كل سوط دينارين اثنين، أي أنهم أعطوه مبلغ 200 دينار، وهو مبلغ كبير جدا. إذا قيل إن الدينار الواحد يعادل 10 دراهم أو 12 درهما. وقال عمر رضي الله عنه: من ظلمه عامله، أي أميره، بمظلمة فلا إذن له علي ليرفعها إلي حتى أقصه منه. فحرض عمر رضي الله عنه الرعية تحريضا على أن لا يترددوا إذا ظلمهم ولاتهم بأي مظلمة، حرضهم على رفع المظلمة إليه مباشرة حتى يقتص من الوالي ولو بجلده. وذلك ليضع كل وال في ذهنه أن وراءه خليفة صارما سيحاسبه على أي عقوبة يوقعها على رعيته بغير وجه حق. فهكذا يصنع خلفاء العدل مع الولاة في أناس من أدنى الرعية، فكيف إذا كان الوالي لم يقتصر على الجلد بل أمر بالقتل؟ وقتل من؟ قتل رجل هو وأخوه سيدا شباب أهل الجنة، وهما ريحانتا نبي الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا، فهل يكفي في الانتقام من ذلك الوالي مجرد لعنه والحلف بأنه لم يقدم على ما أقدم عليه إلا لعدم قرابته من الحسين؟ فهذا كله لا يكفي مقابل الجرم العظيم الواقع من ابن زياد. وقد نص أهل العلم على أن موقف يزيد هذا ليس بشيء، وأنه لا يمكن أن يكون كافيا لمقابلة جريرة ابن زياد. وقد سئل الإمام أحمد عن يزيد بن معاوية: أيكتب عنه الحديث؟ فقال: لا ولا كرامة. ولما قال له عبد الله ابنه: إن قوما يقولون إنا نحب يزيد، قال: هل يحب يزيد أحد فيه خير؟ فقيل له: فلماذا لا تلعنه؟ فقال: ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ ولما ترجم ابن حجر ليزيد وذكر ما وقع في زمنه من قتل الحسين وما فعل جيشه بأهل المدينة في وقعة الحرة، قال عن يزيد: ليس بأهل أن يروى عنه. ومع ذلك فلندقق في موطن عبرة عجيب يتعلق بيزيد، فإن الله تعالى زوى عن آل يزيد الخلافة، فبعد أن أوصى يزيد لولده معاوية بن يزيد بالخلافة وافق ذلك مرض معاوية هذا، فبقي مريضا مدة إلى أن حضرته الوفاة، فقيل له: ألا توصي؟ قال: لا أتزود مرارتها إلى آخرتي وأترك حلاوتها لبني أمية، وأبى أن يوصي لأحد من بعده. وقد ولد ليزيد 15 ابنا ذكرا وانقرضوا كافة فلم يبق له عقب، وكان ذلك موطن عبرة عند الناس حتى عند بني أمية. ولهذا فقد أرسل عبد الملك بن مروان إلى واليه على العراق الحجاج بن يوسف: إياك وبني هاشم أن تتعرض لهم، فقد رأيت بني حرب لما تعرضوا للحسين أصابهم ما أصابهم، ومراده ما حل بيزيد، فإن جد يزيد هو حرب بن أمية. ومن هنا لم يتعرض الحجاج مع غشمه وظلمه الذي طال كثيرا من الناس، لم يتعرض لهاشمي بعد أن رأى بن أمية ما حل بيزيد وآله من انقطاع عقبه، بينما أبقى الله تعالى نسل الحسين رغم قتلهم أولاده الذين معه سوى علي زين العابدين وحده، وتسلسل من نسله رضي الله عنه إلى اليوم الألوف، والله على كل شيء قدير. الفقرة الرابعة في بيان استعظام الأمة ما وقع للحسين واستشناعها له، يحاول بعض الشيعة اليوم وقبل اليوم أن يظهر الأمة في صورة المتواطئة على الحسين المقرة لقتله، ويذكرون عند سردهم لخبر مقتل الحسين ما يهيج سامعيهم على أمة الإسلام، مع أن الأمة على أشد ما يكون من الإنكار لما حصل، وقد اتضح بجلاء أن الذي تولى كبر هذا الجرم هم مدعو نصرة الحسين من أهل الكوفة ومن لف لفهم، أو رضي فعلتهم من أوباش الناصبة وحثالة الناس ممن لا اعتداد بهم في الأمة عبر تاريخها. وهذه حقيقة مغيبة تسبب في إخفائها من يحرضون على الأمة ممن يحقدون على المسلمين عبر تاريخهم، والغرض من ذلك إيجاد ضغينة وغل عام على هذه الأمة لتصرف البغضاء عن أهلها المستحقين لها من مجرمي الكوفة. واستنكار الأمة لما وقع للحسين حصل بالوقوف بشجاعة في وجه قاتله، كما فعل أنس بن مالك حين جعل ابن زياد القضيب على شفتي الحسين، فأقسم أنس رضي الله عنه أن يسوءه في وجهه وأمام الناس وهو الوالي الظلوم الغشوم، وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل تلك الثنايا التي يضرب عليها ذلك الجلف بالقضيب، وكذلك فعل زيد بن أرقم رضي الله عنه، ثم لم يملك زيد أن انفجر باكيا. وقد يظن البعض أن هذا الصنيع من هذين الصحابيين سهل يسير، وليس الأمر كذلك، فإن ابن زياد ظلوم غشوم، وقد يتسبب الجهر في وجهه بمثل هذا في قتل من جهر به، وهو ما تهدد به ابن زياد الصحابي الجليل زيد بن أرقم، وزعم أن الذي يمنعه من قتل زيد أنه يرى أن زيدا في حكم المجانين، فقد أصابه الخرف وذهب عقله وإلا لقتله. وقد قتل ابن زياد عبد الله بن عفيف الأزدي حين جهر في وجهه بما ساءه بعد مقتل الحسين، قتل ابن عفيف على ذلك وصلبه. وقاد الصحابي سليمان ابن صرد عددا من الناس للأخذ بثأر الحسين، وقاتلوا قتالا شديدا حتى استمكن عبيد الله بن زياد منهم، وقتل سليمان بن صرد رضي الله عنه رغم أنه قد بلغ 93 من عمره، ولم يرعوا له صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ولا شيبته وكبر سنه. ولما قتل الحسين اشتد ابن الزبير على يزيد بمكة، واجتمع عليه خلق من أهل مكة استعظاما لما وقع على الحسين من المظلمة، ثم إن أهل المدينة كاتبوا ابن الزبير وأخرجوا والي يزيد من المدينة، فأرسل إليهم جيشا بقيادة مسلم بن عقبة، ففعل بأهل المدينة أبشع الأفاعيل، وقتل من الصحابة وأبنائهم رضي الله عنهم مقتلة عظيمة في وقعة الحرة. ثم توجه الجيش إلى مكة لقتال ابن الزبير أيضا، فمات يزيد أثناء ذلك، واستمرت الأحداث لاحقا بقتال ضروس في مكة انتهى بمقتل ابن الزبير وصلبه منكسا واستيلاء الحجاج على مكة. فكيف يقال إن الأمة راضية بالذي وقع للحسين رغم هذه النكبات التي تلقتها والمواقف الصارمة في وجه من قتله؟ ومن المواقف القوية التي وقفها الصحابة في وجه ابن زياد ما صنعه عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، فقد دخل ابن مغفل على ابن زياد وقال: انتهي عما أراك تصنع فإن شر الرعاء الحطمة. فقال ابن زياد: وما أنت وذاك، إنما أنت من حثالة أصحاب محمد. فقال ابن مغفل: وهل كان فيهم حثالة لا أم لك؟ ودخل عليه عائذ بن عمرو رضي الله عنه وحدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الرعاء الحطمة. قال عائذ: فإياك أن تكون منهم. فرد عليه عبيد الله رد من لا يعرف قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عائذ: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، يعني من أمثالك الذين جاءوا بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن لا يعرفون لأهل الفضل فضلهم، وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل أهل الفضل دون غيرهم من السقط والأراذل. ولذا فإن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه لما مرض جاءه الأمير ابن زياد هذا يعوده، وقال: أتعهد إلينا شيئا؟ فأجاوبه جواب مبغض له مجاهر في وجهه بما يسوءه، حيث قال: لا تصلي علي ولا تقم على قبري. فكانت وصيته ألا يتولى ابن زياد الصلاة عليه إذا مات، وألا يصحبه إذا ذهب به ليدفن. وهذه المواقف من الصحابة الكرام رضي الله عنهم توضح لكل غافل المدى الذي وصلوا إليه في مواجهة هذا الظالم، وأنهم الجديرون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قلت، هناك حقائق يتعمد أناس أن يخفوها ويغيبوها حتى لا تتضح الصورة جلية للناس. والعجيب أن الإنكار على هذا الظالم ابن زياد كان حتى من أخص أقاربه، فقد عنفوه على ما صنع بالحسين رضي الله عنه، فكانت مرجانة وهي أم ابن زياد تقول له: يا خبيث، قتلت ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ترى والله الجنة أبدا. وقال له أخوه عثمان بن زياد: لوددت والله أن ليس من بني زياد رجل إلا وفي أنفه خزامة إلى يوم القيامة، وأن حسينا لم يقتل وعبيد الله يسمعه ولا يرد عليه شيئا. والخزامة تجعل في ثقب أنف البعير يشد بها الزمام. ولما قتل الحسين أنشد يحيى ابن الحكم الأموي أنشد يزيد هذين البيتين مراغما ليزيد، حتى غضب منه يزيد، وفيهما يقول: لهام بجنب الطف أدنى قرابة من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغلي، سمية أمسى نسلها عدد الحصى، وليس لآل المصطفى اليوم من نسلي. فضربه يزيد في صدره وقال له: اسكت. ومراد يحيى بن الحكم بسمية جدة عبيد الله بن زياد. وقال يحيى بن مروان هذا لما بلغه قتل الحسين: حجبتم عن محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لن أجامعكم على أمر أبدا. ثم قام فانصرف. والحاصل أن الأمة على أشد ما يكون من الاستنكار والاستشناع لما وقع للحسين رضي الله عنه، والمواقف الدالة على هذا كثيرة يطول المقام بسردها، وبه تتضح حقيقة كبيرة لمن غرر بهم من الشيعة، وأوهموا أن هذه الأمة قد رضيت قتل الحسين، حتى حرض بعض الشيعة هذه الأيام حرضوا على قتل صبيان المسلمين اليوم انتقاما لمقتل صبي الحسين الذي كان في حجره، مع أن الذين قتلوا ذلك الصبي وقتلوا الحسين وقرابته هم المدعون لنصرته المتسمون بالتشيع له، ممن تقدم أن الحسين دعا عليهم ربه أن ينتقم له وينتصر له منهم، حيث دعوه لنصرته ثم تخلوا عنه وخذلوه ثم اشتركوا في قتله رضي الله عنه. وبعد كل هذا تقلب الأمور وتبدل الحقائق لتظهر الأمة الصادقة في حبها للحسين وآله بمظهر القاتل والمتواطئ، وتخفى عن الجهلة حقيقة من قتلوا الحسين ثم أظهروا العويل والبكاء عليه. وخذ هذا الموقف الذي يزيد الأمور جلاء، فإن عبيد الله بن زياد لما كتب لقائد جيشه عمر بن سعد كتابا بقتل الحسين طالبه بعد أن رجع أن يعيد إليه الكتاب، فادعى عمر بن سعد أن الكتاب قد ضاع فلم يصدقه ابن زياد وحلف أن يجيء بالكتاب، فلما أصر قال عمر بن سعد، واسمع ما قال عمر، قال ترك، يعني خطابك، ترك والله يقرأ على عجائز قريش أعتذر إليهن بالمدينة. فاتضح أن عمر بن سعد أرسل ذلك الخطاب للمدينة ليظهر للناس هناك أن ابن زياد هو الذي حمله على ما فعل بالحسين، فلماذا لم يفكر عمر بن سعد إلا في المدينة وأهلها؟ السبب علمه بموقع الحسين وحب الناس له هناك، أما الكوفة فكيف يعتذر لأهلها وهو يعلم بحقيقة أهلها أنهم الذين صحبوه في جيشه ليقتلوا الحسين معه، فلم يفكر بأي اعتذار لهم لعلمه بحقيقة هؤلاء القوم. بعد هذا نعرف أن من الفجور في الخصومة والكذب المتناهي في القبح أن توصم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بجرم قتل الحسين، مع كل ما قدمناه من شدة إنكار الأمة على قتلته، بل ونيلها من آثار هذا الإنكار أشد العقاب على يد من قتلوا الحسين. فالله المستعان على هذا التزوير للحقائق الذي جعل الأمور مقلوبة على الطغام والرعاع. الفقرة الخامسة في تأمل أسماء من قتلوا مع الحسين. ثمة حقيقة جلية تجليها لك أسماء من قتلوا مع الحسين رضي الله عنه. فأبناء علي الذين قتلوا منهم اثنان، أحدهما يسمى أبا بكر والثاني يسمى عثمان، ولعلي ابن ثالث يسمى عمر لم يقتل معهم. وبقية أسماء ابن علي الذين قتلوا في هذه الحادثة هم محمد الأصغر سماه علي على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني العباس سماه علي على عمه العباس، والثالث جعفر سماه علي على أخيه جعفر. فعلى أي شيء يدل هذا؟ لا شك أنه يدل على إجلال علي رضي الله عنه لإخوانه الخلفاء الثلاثة الراشدين قبله، ولذا سمى أبناءه كما سمى أبناءه بأسماء الخلفاء الثلاثة رضي الله عنهم، تماما كما سمى آخرين من أبنائه بأسماء نبي الله وعمه العباس وأخيه جعفر، بما لا يشك معه أن تسمية الأبناء بأسماء من يحبهم من أقاربه وإخوانه في الله من الصحابة من الصحابة رضي الله عنهم يدل على موقع هؤلاء الصحابة في قلب علي رضي الله عنه. وذلك يظهر لك حقيقة ما بين الصحب وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من كريم المودة وحسن التعامل، وأن إظهارهم في صورة المتباغضين من الكذب البين، وإلا فلماذا يسمي علي أبناءه بأسمائهم؟ وهكذا الحسن قتل له في هذه الواقعة ابن يسمى أبا بكر، وترك ابن له آخر يسمى عمر لم يقتل لأنه صغير، وأنت تعلم أن الصغير إذا سمي على أحد تعلق به قلبه وصار يعد أهله أن يكون مثل هذا الذي سمي عليه ببراءة الطفولة المعروفة. ثم إن هذا الاسم أبا بكر عمر عثمان سيظل يتردد في بيت علي آلاف المرات، فهل يسمي عاقل ابنه على أحد والأمر كما ذكرت إلا إذا كان محبا لهذا الذي سمى عليه ابنه؟ فماذا يعني تسمية علي أبناءه بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان؟ وماذا يعني تسمية الحسن ابنيه باسم أبي بكر وعمر؟ لا شك أنه يعني محبة لهؤلاء الخلفاء الراشدين الذين سموا عليهم الأبناء. وثمة علاقات حميمة بين الصحب وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الزواج والمصاهرات التي كانت بينهم، وفي تسمية الأبناء بأسماء الصحابة، ونحو ذلك من الأمور الدالة على حسن العلاقة بينهم، بما يبين جانبا من أكذوبة وجود العداوة بين الصحابة وآل البيت. وقد ذكرت أمثلة على ذلك في المحاضرة التي أشرت إليها وموضوعها آل البيت عند أهل السنة. الفقرة السادسة في الواجب بعد قتل الحسين. اعلم أن ما وقع للحسين في نفسه وأهله هو مما يرفع الله به درجته ويعلي منزلته، فقد أكرمه الله بالشهادة، وربك تعالى يقول ويتخذ منكم شهداء، والحسين ممن سبقت له السعادة من ربه وقضى الرب تعالى ألا ينالها إلا بنوع من البلاء. وسبيل الشهادة سبيل شريف أكرم الله به أباه عليا من قبل، وأكرم به الخليفتين الراشدين قبله عثمان وعمر رضي الله عن الجميع. وقد ذكر الله في جرائر بني إسرائيل قتلهم لأنبيائهم فقال: وقتلهم الأنبياء بغير حق. فالقتل ظلما وقع حتى على الأنبياء الذين هم صفوة الناس وأفضلهم، فرفع الله بقتلهم هذا درجاتهم بنيل هذه الشهادة. إذن فما وقع للحسين رضي الله عنه هو بالنسبة له رفعة في درجته وعلو في منزلته عند ربه تعالى. هكذا ينبغي أن ينظر إلى الموضوع من جهة ما وقع له رضي الله عنه. أما بالنسبة للأمة فما وقع على الحسين يعد مصيبة من المصائب التي لا شك فيها، وقد بيّن الله في كتابه المنهج الذي يجب سلوكه عند المصائب، فقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فبين تعالى ما الذي يفعل المؤمن عند المصائب، وبين في الآيات المرادة بالصابرين الذين شكر لهم صنيعهم سبحانه. وقد روى أحمد عن فاطمة بنت الحسين وهي قد شهدت قتل أبيها، روى عن فاطمة عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت فيحدث لها استرجاعا إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها. أما ما يقع يوم العاشر من محرم من إظهار الجزع لمقتل الحسين بضرب الأجساد وشق الثياب والجهر بالصراخ والبكاء، فكل هذا مضاد لما أمر الله به من الصبر في الآية التي ذكرنا. واعلم أن أول من أنكر هذا ونهى عنه هو الحسين نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن أخته كما قدمنا لما أظهرت الجزع عليه قبل قتله قال لها: لا يذهبن حلمك الشيطان، وأمرها بالصبر ونبهها إلى أن سبيله سبيل من ماتوا قبله من أهله أبيه وأمه وأخيه، وبين أن الأسوة له ولهم ولكل مسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حرج الحسين على أخته أن تفعل شيئا كهذا عند موته، فإذا كان هذا ما أمر به الحسين أخته ومصابها به أعظم من مصاب غيرها، فكيف يصنع ذلك في يوم موته رضي الله عنه بدعوى حبه والحزن عليه. ولما قتل علي رضي الله عنه شهيدا مظلوما على يد الغادر ابن ملجم، لم يصنع الحسن ولا الحسين ولا أحد من خيار آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما يظهره هؤلاء في يوم العاشر من محرم، مع أن عليا أفضل من الحسين رضي الله عنهما جميعا، بل لقد مات من هو أفضل منهما ومن جميع الناس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتخذ المسلمون يوم موته مأتما، مع أن المصاب بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من كل مصاب. وإنما بدأ إحداث هذا العويل والبكاء في دولة بني بويه وهم من الفرس في حدود 400، فكانت النساء تخرج في الأسواق حافيات حاسرات عن وجوههن مع لطم الوجوه والصدور. فأما خيار آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فحاشاهم ثم حاشاهم أن يصنعوا مثل هذا. وهكذا مما ينبغي أن يستنكر ما يدعى من أن السماء لما قتل الحسين احمرت وأمطرت دما أحمر، وأن الكواكب ضرب بعضها بعضا، ولم يرفع حجر يومئذ إلا وجد تحته دم عبيط. فكل هذا من الأكاذيب التي يستجلب ناشرها بها سخرية أعداء الإسلام بأهله من اليهود والنصارى والملاحدة، فإن هذه صارت وأمثالها محط سخرية بالمسلمين. وقد مات أشرف بني آدم صلى الله عليه وسلم على الإطلاق ولم يقع شيء من هذا. وكما يستنكر أهل السنة هذه المبالغة في إظهار الحزن وترك لزوم ما أوجب الله من الصبر، فإن أهل السنة يستنكرون على النواصب الأراذل الذين لا يستحون يستنكرون عليهم بدعتهم المقابلة بجعلهم يوم العاشر من محرم يوم عيد، يصنعون فيه أنواع الأطعمة ويتطيبون ويلبسون أحسن الثياب ويظهرون السرور والفرح. فهذا عند أهل السنة من أقبح البدع، وفاعله يستحق عليه النكال البليغة بما اخترعه من البدع المضلة. وإذا كان الراضي بقتل الحسين رضي الله عنه له نصيب من هذه الجريمة، فكيف بمن يظهر الفرح بذلك ويعلنه على الملأ ويجعل ذلك اليوم عيدا، مع أنه ليس في الإسلام إلا عيدان لا ثالث لهما. فالناصبي حري والله بالعقاب الموجع الذي يردعه ويردع كل سفيه عن صنع السفهاء. فهذا اللون من التعصب على الحسين يقابل به الزائغون من النواصب مظاهر الحزن التي سلف ذكرها من الشيعة. وأهل السنة يبرؤون إلى الله من بدعة الفريقين معا، وينكرون على من خالف الحق، سواء ممن غلا في الحسين أو ممن جفا. وهل أضر بهذه الأمة إلا أهل الإفراط والتفريط بمعانداتهم ومناكداتهم التي جانبوا بها الحق المبين وفرقوا بها هذه الأمة حتى أوهنوا جماعتها وضللوا فئاما كثيرا من رجالها ونسائها؟ فاللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا تسلك فيه مسلك سلفها الصالح من صحابة نبيهم وآل بيته الكرام البررة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وجمعنا الله تعالى بهم في دار كرامته وسلك بنا على هديهم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول السائل: لماذا سمي الشيعة بالرافضة؟ من أهل العلم من يقول إنهم سموا بالرافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر، ومنهم من يقول إنهم سموا بالرافضة لموقف خانوا فيه أحد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو زيد، فإنه لما كان يقاتل بني أمية في أثناء القتال قالوا له: ماذا تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال: أثنى عليهما جدي. فقالوا: على من نقاتل معك؟ فتركوا زيدا رحمه الله واستفرد به جيش بني أمية وقتلوه. فلما بدأوا يذهبون عن زيد قال: رفضتموني رفضتموني، فسموا بالرافضة. أحد الإخوة يقول إنه متسنن من سنتين، يقول: لماذا لم تسلم الخلافة للحسين بن علي بعد معاوية ابن أبي سفيان أحق بها من ابن علي بن أبي طالب؟ نحن نعلم أن معاوية رضي الله عنه تسلم الخلافة بتنازل من الحسن ورضا منه، ودخل معاوية الكوفة والبصرة وخطب فيهما، وهما من البلدان التي كانت في العراق تحت إمرة الحسن، وقال الحسن رضي الله عنه وأرضاه: إن كان الحق لي فإني تنازلت به لك ابتغاء ما عند الله، وإن كان الحق لك فليس لي أن أنازعك. فثبتت البيعة لمعاوية وبايعه جميع الصحابة، وسمي ذلك العام عام الجماعة. معاوية رضي الله عنه أوصى من بعده بالخلافة ليزيد، لأنه كان اتفق مع الحسن لا مع الحسين، اتفق مع الحسن على أن معاوية إن مات أن تكون الخلافة للحسن من بعده، فمات الحسن قبل معاوية، فرأى معاوية أنه ليس هناك ما يمنعه من الوصية كما وصى غيره. وإن كان بلا شك في الأمة من هم خير وأولى من يزيد بلا ريب، لكن لما بويع وثبتت البيعة على هذا النحو رأى عدد من الصحابة رضي الله عنهم أن لا ينازع، لأن الأصل أن البيعة إذا تمت وثبتت فإنها تترك المنازعة حتى لا يحدث سفك للدماء كما حصل لاحقا. أما من حيث الموازنة بين الحسين وبين يزيد فلا موازنة أصلا، ما أحد يقول إن يزيد يقرب من الحسين. الحسين كما تقدم في أوصافه ثم هو من الصحابة ومن خيار آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام عن يزيد عن كون الخلافة ثبتت له لما أوصى له أبوه وبويع في الشام وبويع في المدينة وفي مواضع، فثبتت البيعة له بناء على ذلك. يقول السائل، وهو أيضا يقول إنه من المتسننين منذ سنتين: لماذا أهل السنة إذا سمعوا أحدا اسمه علي أو الحسين أخذهم الشك أنهم رافضة؟ فأهل السنة أولى بأهل البيت وبأسمائهم. صدقت أن أهل السنة أولى بأهل البيت، نعم، لكن أن أهل السنة يأخذهم الشك ممن اسمه علي فغير صحيح. وعلي لعلمك كما في إحصائية ليست ببعيدة، علي اسمه في الخليج أكثر من اسم عمر ومن اسم أبي بكر، وأكثر من يسمون بعلي هم من أهل السنة، وكثير من يسمون بالحسن والحسين هم من أهل السنة، بل توجد عوائل بأسرها آل حسن آل حسين آل علي كثير جدا. فالقول بأنهم يشكون بمجرد اسم علي حاشا الله من ذلك. وأما كون أهل السنة أولى بهذه الأسماء سواء أسماء النساء كفاطمة أو الرجال كعلي والحسن والحسين، فنعم أهل السنة أولى بهذا لأنهم أولى بأهل البيت في جميع الأمور، وهكذا اسم الحسن والحسين. كم كان عمر الحسن رضي الله عنه عندما قتل؟ قريب من 60 رضي الله عنه. يقول: كثير من يجوز الخروج على الإمام يستدلون بخروج بعض الصحابة على ولي الأمر، يعني كما فعل الحسين رضي الله عنه. الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مسيره هذا تراجع، وهذا وجه من وجوه جرم ابن زياد، لأن ابن الحسين رضي الله عنه لما تراجع كان الواجب عليه أن يتركه، فكأنه رضي الله عنه لم يرى أن يزيد أولى بالخلافة، فلما تبين له الأمر تراجع، فطلب أن يعاد إلى المدينة أو أن يذهب إلى يزيد كما في بعض الروايات قال: حتى أضع يدي في يده. فالحسين رضي الله عنه تبدله في أول الأمر أن الأولى أن لا يكون يزيد هو الخليفة، فاتضح له لاحقا أن الأولى أن تهدأ الأمة وأن العبرة بالمصلحة العامة، وإلا فمن المعلوم أنه قد يولى في الأمة من يوجد في الأمة من هو خير منه وأولى، لكن هذه الأمور تترك حتى لا تكون هناك سفك دماء. فليس لأحد أن يستدل بفعل الحسين لأنه رضي الله عنه تراجع عنه. يقول: من أسماء أبناء الحسن وعلي رضي الله عنه أبو بكر، هل هذا من الأدلة على عدم بغض علي؟ نعم، مثل ما ذكرت لك، يمكن السؤال أتى قبل، مثل ما ذكرت أن هذا يدل على حسن. وخذ ضع نفسك أنت في هذا الموضع، هل يمكن أن تسمي ابنك إلا على شخص تحبه؟ هل يمكن أن تسمي ابنك على فلان تقول هذا الذي أبغضه سأسمي ابني عليه؟ هذا غير معقول وغير ممكن. يسأل عن قتل الحسين شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هل هو في سبيل الله؟ الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه قتل ظلما، وهو من الشهداء كما صرح بهذا أهل العلم رضي الله عنه، وقد اجتهد عليه الرضوان، لأن أهل الكوفة كما قلت كلموه بلغة تؤثر في الحسين: اقدم إلينا، لعل الله أن ينفع بك، السنة قد أميتت، الحدود قد عطلت. ما قالوا اقدم إلينا لتكون ملكا، لتكون علينا رئيسا، ما يمكن أن يقبل مثل هذا. لكنهم حركوا فيه أن السنة قد أميتت وأن البدعة قد ظهرت، فاقدم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأتى رضي الله عنه لهذا القصد، قصد حسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يقتل بوجه حق، وكان قتال الجيش له قتال ظلم بلا شك، وليس بجائز لذلك الجيش قتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والطاعة بالمعروف، فإذا قال ابن زياد اقتلوه ليس للجيش أن يقتله، ومن يجرؤ أن يقتل مثل الحسين؟ ولهذا قال إبراهيم النخعي رحمه الله: والله لو كنت من قتلة الحسين ودخلت الجنة، لو كنت من قتلة الحسين ودخلت الجنة لاستحييت أن أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ينظر هؤلاء إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم في القيامة وقد قتلوا ابن بنته؟ فلا شك أن الأمر فيه إجرام كبير، وأن الحسين قد تعدي عليه رضي الله عنه. يسأل عن أهل العراق، فمثل ما مرت بك يعني قد خبرهم علي والحسن والحسين وأخبر بهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم هذا الذي وقع الحسين أوضح مثال على ما فعلوا به رضي الله عنه. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وآله.